أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى إِنَّ أَحْسَنْتُمُ الله يقويك انت كده صح ولا لا؟ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Thank you. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Yeah. قَالَ إِنَّ الْقَوْلَ فَتَمَّ مَرْنَاهَا